حديث هزار بن صد نوف ده حديث ده ببحث أبو بكر قال في غنبري إيتا كذن صلى الله عليه وسلم وقت أو هردو بكني الشكفت وكافرهاتنا نزيكي وان دا بقرن. عن أبي بكر رضي الله عنه قال كسا أبو بكر خد جرازي بتن يبوتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أس القلت غنبري بن صلى الله عليه وسلم الشكفت فرفعت رأسي بيجت من سرخو بلندكر فإذا أنا بأقدام القوم كسحكني بيت كافرا يلويري فقلت يا نبي الله من قلت يا پیغمبر خودك لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا أجر هندك جوان كافرا سرخو بتامينا بمبين. قال بيجت الرسول خود صلى الله عليه وسلم قلت اسكت يا أبا بكر أي أبو بكر تو خوبيدنك بك اثنان أم دو كسين الله ثالثهما خديسي الجلمة باري كاريخو وبسرعي خستناخو.